المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي نرتضي قولا حكيما طيبا طيبا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وعلم التنزيل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. كما قال أحد سلفنا الصالح: أيها الناس، إنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وهذه السلسلة الطيبة الطاهرة إنا عاملون في شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال والطاعات وصالحها. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العالم الجليل واسطة العقد صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد. حياك الله وبياك، أسأل الله أن ينفع بك وإياكم بإذن الله تعالى، ولك مثل ذلك شيخنا. ربنا يكرمك. الله يبارك فيك. وبعد، فلا شك ولا ريب أن هذا هو منهج العلماء، يعني دعوة كريمة في وقت كريم في شهر كريم، شهر الله سبحانه وتعالى، نسأل الله القبول يا رب. آمين. شيخنا، من خلال تجولك وتطلفك للأمة، قيم لي وضع الأمة الإسلامية الآن من مرصدك الخاص، كيف تراها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا حاضر لأمة تجهل ماضيها، نعم، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. صحيح. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. الله، جيد جيد. ولا شك ولا ريب أن أعداءنا حاولوا بكل السبل أن يضعوا الحواجز والعقبات، نعم، والعراقيل والسدود بين أجيالنا الصاعدة وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، نعم، وشعلة زاكية توقد من جديد شموس حياتنا، وحتى لا يستلهم أولادنا من هذا الماضي دماء طاهرة لتتدفق مرة أخرى في عروق المستقبل والأجيال. تعمدت أن أبدأ بهذه الكلمات لأبين أنه لا ينبغي أبدا أن نحجب عن الأمة خيريتها ومكانتها التي شهد. لكنها خيرية مشروطة شيخنا؟ أنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون أمة ليست ذاتية، نعم، ولا عرقية، المباركة التي شرفت من أمة حققت منهج حياة، إنما هي خيرية شرك ووثنية إلى عالم التوقف طويلا أمام هذه الكلمة، ويبين أمام النجاشي هنالك في بلادها الأمة بهذا المنهج حين حول جاهلية نعبد الأصنام ونأي منا الضعيف، كنا كذلك حتى فدعانا إلى أن نخلع ما كنا نعبد بصدق الحديث وأداء الأمر، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها ما بطن، محصنات الغافلات المؤمنات. انظر إلى هذه النقلة الفذة، نقلة محمد. لقد استطاع نبينا صلى الله عليه وسط صحراء تموج بالكفر والجهل مولى تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، الآلاف من النسخ من هذا المعهى بالحب على صحائف الأوراق في قلوب الصحابة بمداد من يعني حديثك ذو شجون. عز وجل، نقارن أنفسنا مثلا كما خلقنا الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة ربونا وتعلمنا في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاختيار الله تبارك وتعالى لأي شنا وما هو كائن وما سيكون، نعم، لقد لو علتم فأتمهن، قال إني جاعله عهد الظالمين. الله، أقول إن لتغير، نعم، بحال هذه الأمة اختيار عدل لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كخانت ولا زالت وستظل خير أمة ربما كانت ولا زالت الأمة ثقيلة بداية يعني بهدوء حتى أمتع الله يبارك فيك بهدوء الله يبارك فيك كل حديث من البداية بارك الله فيه الحديث لأنه في منتهى الخطورة نعم نعم ويجسد واقع الأمة نعم الآن أحسنت يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها حضرتك فاكر زمان الطبق الطعام الذي كانت تحمله أمي وأمك للطيور وللدواجن في البيت في الصباح الباكر صحيح. إذا ما صعد به إلى أصح ورأت طيور هذا الطبق وتسابقت الطيور وطعام يجب أن يأخذ بنصيب أصعد الأمة الآن هذه الصعاد المسابقة يوشك أن عليكم كما تعالى إلى صعدها قالوا أغلى لأنه مثل ما صلى الله عليه ولكنكم يوم ينثير وهاتم وثاء ويسي ولوش أن الله ينزل المهاب ينبوب عند الرب ويقذف في قلوب كل وان قيمة يوهن يا رسول الله ودنيا ربنا نعم أخبر موجود شيخ كأنه يضرين بصير صلى الله عليه وسلم بالفعل أصبحت الأمة تفصل بين أحد المرافق المصنع وعوات قومية الرهبية ظروف على زمان قارية قومية القضية فتحكم قوانين الغب العنائية إلا مرحمة ربانية وتفر بها دوامات سياسية فلا يمكن الأمة تنسى عن الدار المال ولا تختار لنفسها حتى مكان الذي يؤدي نعم ذلك بعد جهل بعد علم عفة بعد قوة أصفق قال الله سبحانه وتعالى اللهم لم يكن من عليكم نعمتي لكن لن قاموا الدنيا ولم يقعدوا فقد الدنيا وكان لهم الأخص والأداني فما الذي أشكل لا يدف أن الأمة تدفع النبي صافي القرآن مسلم الله أكبر في جانب الله في جانب الشريعة لأن الله جل وعلا لقد أن الله لا يجامل أحد الله لا يجوز ابدا فشلت والله تبارك وتعالى نسأل الفشل الامه للصحابه الذين خالفوا امر القائد امي وروحي ابدا ابدا انا نقول حتى تجربه ولا ينبغي ان نقول تجربه لانها نبوه لانها تجربة. نبوه ليست تجربه من يستتعلم ان من يردد هذا اراد في احد هذه الحقائق وهذه السنن اراد ان يثبت للصحابه ان مخالفه امر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم الامه جل اوامر الله جل وعلا وجل اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعد لا اريد ان اقول بان الامه هجرت ينكرون السنه ليسوا بمسلمين انا كنت ساقول يقال انهم مسلمون لا انا انقل لك الان اجماع الأمة طيب. نقل هذا الإجماع الإمام ابن حزم الأحكام ضرورة فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن الله شديد العقاب نعم. أولم يقل ربنا جل وعلا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول أجمعت الأمة على كفر وخروج من الملة لكن لأن هذه الأمة لا تحيا مراحل سلفها نعم. في فترة ماضية نعم. ثم بفضل أولئك الرجال الأمة بكثير من مراحل العز والتمكين صحيح العز والتمكين نعم. لكنها الآن كما أقول نبع صافي عن القرآن السنة كثيرا من الناحية العملية والتطبيق لما ابتعدت عن العمل عن العمل ذل بعد عزة الإنسانية تتسول على موائد الفلس القريب جدا رائدة قول القائل حينما قال ويقضى الأمر حين لا فائدة من وجودهم نعم. نعم. لكن هذه الأسئلة كانت خيرية في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم جميل والله رائع جدا بارك الله فيك. أخي الحبيب الواقع الذي شخصت وذكرت نعم. مع التقصير بلى معها إلى أمم الأرض فلن تجد على الله السماوات والأرض والجنة والنار إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالأمة الوحيدة على وجه الأرض التي توحد ربها جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين قال أنا ربكم الأعلى وبين عبد سازلت موجودة ولن تنتفي عنها الخيرية كثيرا لكن الوهن في قلوب الرجال لكن الوهن أصاب قلوبا كثيرة ما هو الوهن حب الدنيا ألم يحذرنا صلى الله عليه وسلم من أن نحذو حذو من سننا من كان قبلنا بلى قل لي بلى والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم أيوة. شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب أخي الحبيب محمد لماذا قال النبي جحر ضب شيخ هذا يعني بالفعل حديث خطير جدا إلى هذه الدرجة صارت نصير إمعة هي هذا هو الواقع هذا هو الواقع يعني إلى هذه الدرجة لا يكون لنا رأي ولا كلمة ولا أي شيء هذا نقول مقلدين فقط وهذا هو سبب ضعف الأمة كل شيخ الأمة فقدت هويتها أو دعني أكون دقيقا في اللفظ ضعفت هويتها أو هويتها ضعفت الهوية هل لضعف وتقصير في الهوية أم لضعف في قلوب الأمة لا لضعف في قلوب الأمة إذا المنهج لا غبار عليه المنهج لا غبار سليم؟ عليه المنهج قرآن وسنة بس الظروف تغيرت لا شك لكن سيبقى هذا المنهج سبب سعادة الأمة إن تمسكت به في الدنيا والآخرة كما حول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج رعاة الإبل والغنم في أرض الجزيرة إلى سادة وقادة للدول والأمم. ستتحول الأمة في هذه المرحلة من مراحل الضعف أيضا إلى مكانتها التي أرادها لها ربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وسلم. إن عادت من جديد إلى هذا المنهج لا للتنظير البارد والثقافة الذهنية الباهتة وإنما لتحوله مرة أخرى في حياتها وفي كل جوانبها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فأنا أقول دائما نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها الآن بمثل هذا البرنامج وغيره إلى دعاة على المنابر وشيوخ على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن تخصصه، الطبيب في عيادته والمهندس في مصنعه والجندي في خندقه ومعسكره والتاجر في متجره والطالب في جامعته ومدرسته والأم في بيتها وهكذا. إن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله لنرد الأمة من جديد إلى مكانتها التي أرادها لها ربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وسلم هي أن نشهد من جديد لهذا الدين شهادة عملية. إن عاملون. من يعاهد الله عز وجل على هذا الشعار؟ من يعاهد الله بداية المعافي ضيرتكم على هذا وأنا الشعار؟ وأنا أعاهد الله إن شاء الله وأسأله تبارك وتعالى أن يعينني وإياك وإخواني وأخواتي جميعا على أن نحول هذا المنهج الرباني والنبوي إلى عمل إلى واقع. نريد أن ترد الأمة هذا المنهج من جديد إلى واقع الحياة. طيب يعني إذن هنا وقفة إذا أذنت لنا بعد إذن فضلاتكم. هنمد لهمت الظروف على الأمة وتغيرت الظروف والأحوال وذهب بها الموج كل مذهب وأخذ منها كل ما أخذ. ذكرني بقصة الصحاب الجليل الذي قال له المصطفى في نهاية الحديث الطويل وأنا أريد أن أسمعه وأستمتع به من فضلاتكم. عرفت فالزم. يعني هذا جيد، النظرية جيد، لكن إلزم اعمل. ما هذه القصة؟ هذه القصة الحديث وحديث ثوبان رضي الله عنه حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم في الجنة يتزاورون وإلى أهل النار وهم في النار يعذبون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم. ومن باب الأمانة فالحديث ضعيف. ضعيف. ضعيف. لكن يعني معناه جميل جدا. معناه جميل فلزم. لكنني أستطيع أن أؤكد لك هذا المعنى بحديث صحيح آخر. قل لي. رواه مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه. انظر إلى جلال وجمال ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم حين لقيه أبو بكر رضي الله عنه يوما فقال له كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال سبحان الله. لا إله إلا الله. وما ذاك؟ حنظلة من كتاب الوحي. لا إله إلا الله. من كتاب الوحي. يقول نافق حنظلة. فقال له صديق وما ذاك؟ سبحان الله. قال نكون، هذا هو الشاهد، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. الله. هذا قول ثوبان. يراهم. يرى الجنة والنار كأنه يراهما رأي العين. ما هذا الاستشعار شيخنا؟ ما يعني ما هذا القرب والحب لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو إيمان الصحابة. الله. وهذا هو الفارق الكبير بيننا وبينهم، بين الجيل الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أجيالنا. لتعرف الأمة من جديد قدر الصحابة في وقت يسب فيه الصحابة ما ينتقص فيه من قدر الآن. الصحابة بل ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لأنهم هم الذين نقلوا إلينا دين رسول الله والقرآن الذي أنزله الله جل وعلا عليه. لنعش مع سيدنا حنظلة. قال رضي الله عنه نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأن نراهما كأن رأي عين. حتى كأن رأي عين، أي حتى كأننا نرى الجنة والنار رأي العين. فقال أبو بكر بقول له فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج. يعني داعبنا نساءنا والأولاد والضيعات ونسينا كثيرة. هذا واقع نعيشه عملي. أيضا عملي نعيشه الآن. اسمع ماذا قال الصديق الرجل الأول في الأمة بعد نبيها. ثاني اثنين ثاني اثنين رضي الله عنه. قال والله إنا لنلقى مثل هذا. الله أكبر. إذن يتهم نفسه بما اتهم به حنظلة. الله أكبر. أبو بكر أيضا. أيضا قال والله إنا لنلقى مثل هذا. قال فانطلقت أنا وأبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، ضيعات يعني انشغلنا بالتجارة والأموال ونسينا كثيرا. فقال بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر صافحتكم لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. الله الله. ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة، وليس كما يفهم بعض أحبابنا الآن نقول ساعة قلبك وساعة ربك. لا، وإنما بنص الحديث ساعة عافس فيها الزوجة والأولاد وانشغل فيها بالضيعات، والساعة الأخرى فلتبكي عينك ولتخضل لحيتك من البكاء من خشية الله وجلال الله سبحانه وتعالى الله. ولا تناقض بين هاتين الحالتين، وهذا هو ما أريد أن أؤكد عليه. لا. الآن أن لا. المؤمن لا انفصام في شخصيته، فهو في بيته يداعب زوجته ويلعب مع أولاده، وفي التجارة تراه تاجرا أمينا، وفي ساحة الجهاد ترى بطلا مغوارا يبحث حصوراً عن الموت في سبيل الله جل وعلا. لكن هو أيضا حينما ينصرف من عند رسول الله في أمور كلها حلال. نعم. الزوجة والأولاد والضيعات لا شك كلها حلال. مساء قلبك بالمعصية وساعة ربك بالطاعة. ما أنا لهذا اللي بقول أقول لفضلاتكم، الظروف تغيرت. نعم. ده كان سيدنا حنظلة وسيدنا أبو بكر. نعم. الآن حضرتك من موجود يعني؟ هذا لسان حال الشباب يتناقل هذا الكلام. جميل جدا. يعني ما كانش عندهم تلفزيون وما كانش عندهم. جميل. الظروف اختلفت شيخنا. لا أنكر أن الفتن حول أولادنا الآن كثيرة. نعم. وأنا لا أعلم زمانا قد استشرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كزمان الإنترنت والفضائيات. صحيح. ومع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. يبقى أبناء الطائفة المنصورة في هذه الأمة في كل زمان ومكان يشهدون لدين الله تبارك وتعالى أنه دين يصلح الأزمنة والأمكنة. ولا أقول إنه دين صالح لكل زمان ومكان، بل هو يصلح كل زمان ويصلح كل مكان، لأنه دين الله جل وعلا الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. ما على هذه الأمة إذا أرادت السعادة من جديد. نعم. في الدنيا والآخرة إلا أن تحاول مرة أخرى في تحويل هذا المنهج القرآني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وسترى النتائج، لأن وعد الله لا يخلف. سبحان الله. لأن وعد الله لا يتبدل ولا تغير. نعم. لا ينبغي أن نحاكم المنهج بالواقع، وإنما ينبغي أن نتهم الأمة لانحرافها عن هذا المنهج، فكان هذا هو الواقع. نعم. يعني ربما يقول حضرتك قائل تغير الظروف تمثل في علاقتنا بالآخر، علاقتنا بالدول الأخرى، علاقتنا بالأمور، المعاملات الاقتصادية تغيرت، الظروف السياسية تغيرت، هل كل هذا الزمن نفسه تغير؟ هل يجوز نقول الزمن تغير؟ الزمن جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. نعم. أو الوقت، أم الذي تغير هو نحن؟ قلوبنا تغيرت، نفوسنا تغيرت. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الله. نعم. هذا من بديع كلام الشافعي. صحيح. فالعيب في القلوب التي مرضت وابتعدت. نعم. يقول ونهجو ذا الزمان بغير ذنب. نعم. ولو نطح أحسنت. الزمان بنا هجانا. أحسنت. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الواقع. سلم يا رب. فيعني الشاهد أنا لا طب أريد أين المخرج؟ أنا لا أريد أن أقنط شبابنا أو أن أيأس أبناء أمتنا. دعني أقول لك بكل ثقة. نعم. مع هذا الواقع الأمة بالفعل بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. حلو المصطلح، من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. إلى وعي الأزمة. بدأت تفهم الأزمة. جيد. وهذه خطوة عملية أولى. ولذلك أنا أقول هذه كما ظهر هذا شيخنا. مظاهر هذا كثيرة جدا. قل منها ماذا؟ هذه الصحوة المباركة. جيد. التي لا ينكرها أحد. نعم. ولم بغي أن نحاكم الصحوة في هذه السنوات القليلة لأنها لم تغير هذا الواقع الأليم الذي تحدثنا عنه. لأن ما هدم في سنوات طويلة لا يمكن أن يبنى في أيام قليلة. أكيد. وإنما احتاجوا إلى سنوات مضاعفة للبناء. نعم. انظر الآن إلى المساجد وإلى روادها من الشباب. نعم. انظر إلى رواد العمرة والحج من الشباب. نعم. انظر إلى هذا الإقبال على الثقافة الدينية إن صحت اللفظة، وعلى الكتاب الديني. نعم. في معارض الكتاب على المستوى الدولي والعالمي وراجع إحصائيات هذه المعارض لتقف على حجم هذه العودة الهائلة للقراءة على الكتب الدينية. نعم. يعني مظاهر كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. والفتيات الحجاب. تقول الشباب على الحجاب. نعم. الحجاب يعني أمر ملفت بل يحرك الآن قلوب أعداء هذا الدين. يعني صح. يقول أحدهم لقد وقفت في شارع لا أريد أن أسمي الشوارع الآن وهو شارع مشهور بالتفلت والانحلال. نعم. يقول فحصرت عدد المحجبات اللائي يمشين في هذا الشارع فوجدت أن النسبة وصلت إلى 60%. فإذا كان هذا في الشارع الفلاني فما عدد المحجبات في الشوارع الأخرى التي يغلب عليه الإسلاميون؟ كثير في ظواهر كثيرة. العودة الآن بفضل الله إلى الاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي. نعم. وأنا أقول لو استغلت الأمة الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة والتي لا زالت راهنة لاستطاعت الأمة بفضل الله أن تبين العالم حقيقة هذا الدين. نعم. الآن البنوك العالمية تنادي بالعودة إلى يعني الاقتصاد الإسلامي. نعم. الاقتصاد الإسلامي. قال وزير المالية الفرنسي رجعنا 360. نعم. نظاما اقتصاديا لم نجد إلا واحدا فقط فيه المخرج هو الإسلام. الإسلام فضل الله تبارك وتعالى. نعم. فالأمة الحقيقة بدأت تنتقل لكن تحتاج إلى سنوات. طيب يعني طبيعة الانتقال إذا كان الأمة يعني عندها منهج كما نقول دائما هنالك نص وهنا واقع. نعم. كيف نستطيع أن نسقط هذا النص على ذلك الواقع؟ المنهج موجود. نعم. كيف نترجمه إلى أرض الواقع؟ إنا عاملون بالعمل. إنا عاملون. عاملون على ماذا شيخ؟ نقول عاملون ماذا؟ أن نحول ماذا؟ هذا المنهج القرآني. أيوة. والنبوي إلى عمل. أخي الحبيب محمد. نعم. مشكلة الأمة أنها لا تعمل. الأمة لا تعمل. لا تعمل إلا ما رحم ربي. نعم. وقليل ما هم. وقليل ما هم. سبحان الله. أصبحت الأمة الآن عالة على غيرها. نعم. وأنا تعجبني عبارة للشيخ الشعراوي رحمه الله وغفر الله لنا وله إذ يقول لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. الله صح. فالأمة التي تنتظر معونة من شرق أو غرب أو سلاحا من شرق أو غرب لا يمكن على الإطلاق أن تحقق هويتها وأن تعتز بفكرها ومعتقدها. طيب يعني هلما حدثت فضيلتكم لأنه لم يبقى إلا دقائق قليلة على انتهاء هذه الحلقة الأولى من إن عاملون على سلسلة إن عاملون أود أن أسجل انطباع فضيلتكم على الهواء عن هذه السلسلة. هذه السلسلة ونداء توجهه للأمة شيخ. نعم. ماذا هذه السلسلة إن عاملون تحتاج إليها الأمة الآن لأننا في حاجة إلى العمل إلى التطبيق لأن القول مهما كان جميلا إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلوب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعاب ربنا على بني إسرائيل بقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إذن وأختم بقولتي العبد الصالح شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بارك الله فيك شيخنا. شكرا شيخنا. حديثك ذو شجون حقيقة. يعني من المفرقات أن يكون الكلام صنعتي ولا أجد ما أقول. عزك هذا الله. بارك الله فيك. عزك الله. ونشهد الله سبحانه وتعالى أن إن عاملون بالفعل يا رب. أن نعمل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني ضاربين بأي شيء عرض الحائط ولا نبغي إلا رضا الله ووجه الله سبحانه وتعالى. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وسلسلة إنا عاملون. كان ضيفنا وضيفكم الدائم فيها واسطة العقد صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ العالم العلامة محمد حسن. وحتى يضمنا لقاء جديد مع إنا عاملون أرق أمنيات وعطر تحيات طاقم العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. شيخنا صاحب الفضيلة كم نداء ورد للمؤمنين في كتاب الله عز وجل؟ 90 نداء في القرآن الكريم كله. طيب لماذا الذين آمنوا تحديدا وما هو الإيمان؟ الله. ولا تعجب أخي محمد إن قلت لك إن القرآن الكريم كله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس في قضية الإيمان. إذن هل لنا نسأل ما هو المؤمن؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي يعني بالحلية، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإسلام والإيمان باختصار لفظاني لفظاني، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق، إنا مؤمنون، نرتضي قولا حكيما طيبا طيبا، إننا لله دوما خاشعون.